السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه: وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والخمسة من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الأربع قبل الظهر ثابتة، والأربع بعدها المحفوظ والمشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 2 ركعة بعدها. هذا هو، إنما جاء أنه صلى بعد الجمعة 4، أو كان فيما يكون فيما يقولون فيما إذا صلى في البيت أو صلى في المسجد. المهم دأب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها 2 ركعة، من 4 قبلها. فانتقدوا هذا اللفظ الأخير الذي في 4 قبلها ثابتة، والأربع بعدها انتقد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أم حبيبة أم المؤمنين تقدم ذكر اسمها وترجمتها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته، كأن المراد في كل يوم وليلة، لا في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي، بني له بهن بيت في الجنة. ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي. رواه مسلم. وفي رواية أي لمسلم عن أم حبيبة تطوعا تمييزا لثنتي 10 زيادة في البيان، وإلا فإنه معلوم. وللترمذي أي عن أم حبيبة نحوه، أي نحو حديث مسلم. وزاد تفصيل ما أجملته رواية مسلم: 4 قبل الظهر هي التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق، وركعتين بعدها هي التي في حديث عمر، وركعتين بعد المغرب هي التي قيدها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في بيته، وركعتين بعد العشاء هي التي قيدها أيضا في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر هي التي اتفق عليها ابن عمر وعائشة في حديثهما السابقين. وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة من حافظ في حديثيهما السابقين. وللخمسة عنها أي عن أم حبيبة من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقا، ويحتمل أن المراد 4 منها الركعتان الذي مر ذكرهما حرمه الله على النار، أي منعه عن دخولها، كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه. حرم عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أن صلى. فسر حرم الله على النار أي يعني منعه عن دخولها، كما يمنع الشيء المحرم مما حرم عليه. ليس معناه أنها كانت حلال لها النار فحرمت عليه، ولكن المقصود هذا معناه أي منعه. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هو من طريق محمد بن مسلم بن مهران كما تعرفون، فيه لين الحديث، قد انكر عليه كما في ميزان الاعتدال وزاد المعاد الكامل بن عادي وعلل بن أبي حاتم، له شاهد عن علي بن أبي طالب أيضا أنكره شيخ الإسلام، فالحديث ضعيف. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذان صلاة، هذا شامل للعصر ولا غير العصر، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين قبل العصر بعد بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين. بينما الذي يجتهد في مثل هذا الحديث وينظر يعني في تلك الطرق والآثار يعمل به ما أنكر عليه، لكن الصحيح من الراجح عندنا أنه ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هذه الأربع لم تذكر فيما سلب من النوافل، فإذا ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 16 ركعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة وصححه. وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقط يعني 12 تضاف عليها 4 16، من حافظ على 12 ثم زاد إذن هذا تكون هذا ما يدل أن الحديث فيه الكلام. وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقط فيشملها حديث بين كل أذانين صلاة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. نتيجة مدرجة تفسيرية كراهية إلى آخرها. قال وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن مغفل المزني بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة وهو أبو سعيد في الأشهر عبد الله بن مغفل بن غن، كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا. من أصحاب بيعة الشجرة التي كانت يوم الحديبية، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، ومات عبد الله بها 60 وقيل قبلها بسنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أي لكراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت. لا المقصود السنة، يعني قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة أي واجبا، لأن السنة قد تطلق على الطريقة وقد تطلق أيضا على الوجوب. كراهية أن يعتادها الناس يصير عندهم سنة متبعة لا يخالفها أحد ولا يتركها أحد ومن تركها أثم. قال رواه البخاري وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت، لما علم أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية لابن حبان أي يعني سيصير المعنى صلوا قبل المغرب أي قبل صلاة فريضة المغرب، وليس معناه قبل دخول وقت المغرب. قال أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فثبت شرعيتهما بالقول والفعل. بل كانوا إذا أذن المؤذن، وهذا يفسر لفظ صلوا قبل المغرب، ابتدروا السواري يصلون ويركعون ركعتين. قال ابن إضافة إلى أنه من الأدلة على شرعية السترة. قال ابن حجر ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يأمرنا ولم ينهانا. وأيضا هذا مجمل فسره ما ذكرنا، إذا أذن غربت الشمس وأذن المؤذن ابتدر السواري. قال الصنعاني رحمه الله ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا فتكون ثابتة بالتقرير أيضا، فثبتت هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة. ولعل أنسا لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيه الأمر بهما، فعلا يعني يكون هذا حدث أما علمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلما فعلوا ذلك واستمروا عليه تركهم على ما عليه لم يمره وينهم بعد أن أمرهم بالأمر الأول فلم يتكرر أمره. قال وبهذه تكون النوافل 20 ركعة تنضاف إلى الفرائض وهي 17 فيتم لمن حافظ على هذه النوافل اليوم والليلة 37 ركعة وثلاث ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. الوتر ما ينحصل الثلاثة يعني ماذا في ثلاثة الوتر فربما يبلغ إلى 11 وعلى هذا القول بأن يعني بعضهم يقول حافظ ينبغى أن يحافظ على 50 قول صواب ومن اقتصر على 40 أو اقتصر على نعم نقيم سيذكر هذا. قال وقال ابن القيم إنه كان يحافظ في اليوم الليل على 40 ركعة أي النبي صلى الله عليه وسلم 17 الفرائض وثنتي عشرة التي روت أم حبيبة وإحدى عشرة صلاة الليل فكانت 40 ركعة. قال ولا يخفى أنه يبلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل وللوتر 22 إن جعلنا 4 قبل الظهر وبعده غير داخلة تحتها 2 اللتان في حديث ابن عمر ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء فالجميع 24 ركعة دون الوتر والفرائض. قال ابن حجر رحمه الله عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا حافظ على هذا القدر على 40 ركعة 50 ركعة نحو ذلك هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لأنه ضمن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ذكروا كيف يكون بذلك فذكروا الذي يحافظ على النوافل والفرائض ومن ذلك أيضا هذه النوافل المطلقة والمقيمة الرواتب تعتبر لم يذكر في هذا الحديث النوافل المطلقة من تحية المسجد ومثل كذلك الأربع يعني بين كل أذانين صلاة ومثل ما إلى ذلك من أيه الضحى ما ذكرها وإنما هذه 40 المقصود بها يعني الرواتب إضافة إلى يعني ماذا وتر الليل وما إلى ذلك حتى الوتر اختصر في 40. قال رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح أي نافلة الفجر حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب تعني أم لا لتخفيفه قيامهما اتفق عليه. قلت يعني حرمان يحصل لطالب العلم الذي يقتصر على ركعتين من الفريضة يحرج جميع النوافل صلي ركعتين الفريضة الظهر ركعتين العصر ركعتين والعشاء ركعتين هذا إذا كان مفرده ربما أن يخذل الشيطان حتى يبقى في غرفته ينقرها نعم ويكتفي بذلك بدون أي نافلة هذه 40 ما يأخذ منها إلا إذا كان قام من الليل شيئا وربما بسبب تفريطه في الرواتب يخذل عن قيام الليل فيحصل خذلان يحصل حرمان يحصل تسلط الشيطان على هذا الصنف نوصي إخواننا بالبعد عن هذه الشبهة نوصيهم بالبعد عن هذه الشبهة إذا أقام أراد الإقامة 4 أيام فأكثر يستمر في إتمام الصلاة وفي العمل بالنوافل واعتقاد ذلك وأنها من وأن النوافل تعتبر الحاجز عن الوصول إلى انتهاك حرمات الواجبات. قال رحمه الله تعالى وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتي تعيين ما يقرأ فيهما وذهبت الحنفية إلى تطويلهما ونقل عن النخعي وأورد فيه البيهقي حديثا مرسلا عن سعيد بن جبير وفيه راوي لم يسم وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك حتى وإن ثبت هذا عبارة عن اجتهاد خاطئ الحنفية لعلهم يطولون من أجل أن يسفروا أولا في تهجدون في تلك الركعتين من الإسفار جدا قبل هذا الوقت بقليل يصلون صحيح يصلون قبل طلوع الشمس بقليل يأخرون الفجر جدا، رأيناهم نحن يأخرون الفجر عملا بحديث فيما يزعمون عملا بحديث أسروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، ولم يفهموا الفهم الصحيح المقصود. تبين المقصود أنه ربما دخول في الصلاة بالتغريس ثم تطويل القراءة حتى يخرجون منها قرب الإسفار أو وقت الإسفار نحو ذلك ما فهمه الأئمة قاطبة، ففي فقه الحنفية ضعيف لأنه مبني على رأي، وإن كان ربما يتوسعون في التفريعات أشد من غيرهم، أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت أشد من غيرهم، لكن فقههم تجدهم ضعيفا لعدم بنائه على الأحاديث الصحيحة والآثار الموثوقة. هذه المسألة خالف الدليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في نوافله، يعني ما هو مخصوص بهاتين ركعتين، كثيرا ما كان السفر والحضر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الأولى بعد الفاتحة، قل هو الله أحد أي في الثانية بعد الفاتحة، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قرأ الآيتين أي في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة عوضا عن يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية في آل عمران عوضا عن قل هو الله أحد. وفيه دليل على جواز الاقتصار على آية من وسط السورة، يعني بالصلاة يقولون كم أقل قدر يجزئ في الصلاة بحيث بعد الفاتحة حتى يكون أتى بالسنة، قالوا ولو آية مثل هذه اللي نعطينا في الكوثر صلى الله عليه وسلم ربك انحمش أن يكون أكثر من آية، فلو قرأ آية واحدة مثل هذه الآية كفته، ترك الأولى والثانية كذلك يكون أتى بالسنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. قال العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه بالغوا فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاة الفجر بتركها. هذا خلاف الصواب، هذا قول باطل، وذلك لفعله المكتوب لو تركت ركعتا الفجر التي هي النافلة من أصلها قبل هذه ما بطلت صلاة الفجر، كنت تارك السنة صحيحة. قال وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال ابن تيمية ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الواحد بن زياد وفي حفظه مقال قاله المصنف والحق أنه تقوم به الحجة، إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. الصواب ضعف هذه الرواية التي فيها الأمر من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش به، وعبد الواحد بن زياد إلى آخر السند، وبعبد الواحد بن زياد رواية عن الأعمش فيها ضعف هذا، وقد أنكر هذا اللفظ على عبد الواحد بن زياد، أنكره غير واحد من الأئمة ومنهم الذهبي في الميزان أنكره من مناكيره. وأنت ترى شيخ الإسلام يقول ليس بصحيح وهو كما قال، وإنما الثابت والقيم يقول هذا باطل، زاد المعاد الأول 31 قال هذا باطل ليس بصحيح، إنما الصحيح عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر بها، صحيح من فعله والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. قال وفرق جماعة فقالوا بكراهتها. أيضا سبق أن ابن تيمية إلى هذا الحكم. الإمام أحمد يقول أن فائدة عنه في مسائل بن هاني في مسائل 536 قوله يروى عن أبي هريرة وعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد بن تيمية وبن قيم والترمذي يغمزه وغير واحد من العلماء يبين أن لفظ الأمر لفظ منكر الذي دل على الوجوب لفظ منكر ولا يحتاج إلى مزيد تأويل من أنه هذا الأمر محمول على الندب له صوالف أخرى. قال وفرق جماعة فقالوا بكراهتها واحتجوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول كفى بالتسليم. أخرجه عبد الرزاق. سند صحيح إلى عبد الرزاق لكن هذا القول خلاف الصواب أنها مكروهة إلا إذا عنوا في المسجد ولعل ابن عمر عنى بذلك في المسجد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في المسجد كان يفعله في بيته. قالوا بأنه كان يحسب من يفعلها. وقال ابن مسعود وهذا يدل أن من رآه في المسجد ولو كان في بيته ما رآه ابن عمر يحسبه فمن رآه في المسجد فعل ذلك حسبه ففعلها في المسجد محدث أنكره السلف. وقال ابن مسعود ما بال الرجال ما بال الرجل إذا صلى ركعتين تمعك كما يتمعك الحمار. هذا أن يعني ماذا عن ابن مسعود أيضا سنده عند ابن أبي شيبة غير صحيح عند ابن أبي شيبة والبيهقي وهو متضافر مع أثر ابن عمر في إنكار ذلك في المسجد فمن فعل ذلك في المسجد ينكر عليه كما أنكر ابن مسعود وابن عمر. وأما من صلى في بيته ثم تأخر في الإقامة يعني كان يكون هو الإمام يعني ماذا انتظر قليلا واضطجع إذا كان الوقت فيه ساعة وإلا فالذي ينبغي للمأموم أن يبادر إلى الصفوف الأول يعني يسرع الصفوف الأول. قال وتوسط طائفة منهم مالك وغيره ولم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوا لمن فعلها استنانا. ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا. فقيل تشرع لمن يتهجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع بسنة لكن كان يدأب ليله فيضطجع ليسترح منه. وفيه راوي لم يسم. وقال النووي المختار أنها سنة منقطع أيضا ما أن فيه راوي لم يسم منقطع. عبد الرزاق قال ابن جرج أخبرني من أصدق يعني هذا الذي يصدقه ابن جريج هو الذي لم يسمى أن عائشة ثم ابن جريج يعني يكون أصدق وهذا الذي يصدقه ابن جريج ما سمع من عائشة ما يدرى منه منقطع. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. قلت وهو الأقرب حديث عائشة لو صح فغايته أنه صحيح. قلت وهو الأقرب وحديث عائشة لو صح فرأيته أنه إخبار عن فهمها أنه إخبار عن فهمها وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها دليل سنيتها. ثم إنه يسن على الشق الأيمن. قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن فإنه يؤمن ولا يضجع على الأيسر. قول الموصى يقول ابن حزم حاصل أنها سنة في البيت دون المسجد سواء صلى من الليل أو لم يصلي من الليل في حق يعني ماذا من تأخر في الإقامة أو إذا كان هو الإمام واضطجع قليلا والمأموم ينصح بالإسراع إلى الاستباق إلى الصفوف الأول فالحاصل أنها سنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى هنا أحسن.